بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع العلماء والعاملين، وبالسند المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله نعم شهادة البدوي. شهادته يعني بيقولوا في المثل من بدا جفا، من بدا عندي جفاء، والمثل مشهور ثاني كلما رق الهواء كلما غلظ الطبع. وإخواني قال شهادة البدوي يعني بالنسبة للبادية. ذهب أحمد وجماعة من أصحابه وأبو عبيد وفي رواية عن مالك رضي الله عنه جميعا إلى عدم قبول شهادة البدوي على القروي. ليش؟ لأن الحضارة تكون بالقرى، فهم يكون بالقرى. قال له البداوة بقى عندهم جيش غلظة وجفاء وكلام هيك كأنه عن خانقة. قال له شلون؟ في حديث أبي هريرة شد لي أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. قال لك من روى الحديث؟ رواه أبو داود وابن ماجة ورجال إسناده احتج به مسلم في صحيح يعني ثقة. والبدوي ذو من هو البدوي؟ هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان إلى مكان حسب العشب والماء. نعم. والقروي الحضري الذي يسكن القرية وهي المصر الجامع مدائن مدن يعني. والمنع من شهادته من أجل إيش؟ من أجل جفائه وجهله وقلة شهوده ما يقع في المصر، فلا تكون شهادته موضع ثقة. شايفين أخواني؟ وأنا الذي أرى كمان غير القول هذا معلومة كذا في القرية بيدخل مكان لمكان، شلون اللي بنجيبه الشهر مين نجيبه؟ عم يتحول صار لك لون للعسر في مجيئه مثله ما بيقبلها الشهادة. بيقبلك يا عبد الله ما له مقر. صار لك مثلا فين بده شو كانوا هون وراحوا من هون إلى هناك. أي نعم فين قاعدين؟ الغرفة جوا؟ لا فوتوهم بالغرفة يا فوتوهم بالغرفة. إيه برا هني؟ إيه إنت برا ما عليك شيخ. لكن الصحيح جواز شهادته القروي على ايش؟ على ابن المدينة اذا كان عدلا مرضيا وهو من رجالنا واهل ديننا. شوف اخواني. والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العلول تسوي بين البدوي والقروي، وكونه بدويا ككونه من بلد آخر، لكن في فرق. وإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور الفقهاء. وأما الحديث المتقدم فيحمل على الجاهل ولا يشمل كل بدوي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة البدوي في ثبوت الهلال. شايفين إخواني؟ شهادة الأعمى، هل شهادة الأعمى جائزة عند مالك وأحمد فيما طريقه السماع؟ لأن الله بيعطيه السماع للأعمى عظيم إذا عرف الصوت. شايفين إخواني؟ فتجوز شهادته في النكاح الدهن والطلاق 2 والبيع 3 والإجارة 4 والنسب 5 والوقف 6 والملك المطلق 7 والإقرار 8 ونحو ذلك، سواء كان تحمله وهو أعمى أو كان بصيرا أثناء التحمل ثم عمي. هذا مذهب مين؟ قول له شو مذهب مالك والإمام أحمد. مفهوم شو معنى كل واحد منهم؟ الشهادة في النكاح يعني بيجي يشهد فلان زوج فلاني، والطلاق انه فلان طلق فلاني، والبيع والإجارة والنسب انه هذا ابن فلان، والملك المطلق هل بيت لأبو هلال مثلون، والإقرار انه ايش أقر فلان على فلان ونحو ذلك. الله إذا كان يعني متوقف على السماع. السماع كله. الرؤية ما بيشوف. قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط ولا يراه، يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت. قال مالك: شهادته جائزة. مفهوم؟ نعم. وقالت الشافعية: لا تقبل شهادة الأعمى إلا في 5 مواضع. كم موضع؟ 5. عدوهن: النسب، إنه هذا فلان ابن فلان، شايفين إخواني؟ والموت، فلان توفي، صح. والملك المطلق، أنا بعرف البيت لبيت كسفري، لبيت الميداني، لبيت جر الحافو، والترجمة، شو الترجمة؟ إنه فلان وفلان عم يحكوا بإيش؟ بكذا، وأنا سمعت عم يقولوا، عدلوا الكلمات، شلون؟ بيقولوا عن أبي العلاء المعري، سمعت أبو سعد الشيخ أبو يرضى عنه. اجوا 2 عجم صار لشون قعدوا ايش خاصموا قدامه وحكوا شو حكوا هذا وهذا وراحوا. صار لشون اقام واحد دعوة الاخر، اجا مين بيشهد؟ قال له بيشهد ابو العلاء المعري. جابوه ما اعمى شو بيشهد؟ قال له والله انا عندي، لكن انا ما فهم شو حكوا، اما بعندكم الكلمات اللي حكوها بلسانهم. صار لك يوم وحكى انه فلان قال كيت وكيت وكيت وكيت بلعب كل كيت، فهموا منه واجدوا له شهادته. على التسجيل. سبحان معطي الوهاب. عرفت شلون يا ابني؟ هذا ناقص. هذا من النواس. صار لك يوم ايه قدرة الله. ايه نعم. قال والترجمة. صار لك يوم قالوا هي الترجمة. ها قديش صاروا 4. النسب 1، الموت 2، والملك المطلق 3، والترجمة 4. قال بدي أنا قاعد يا عمي وعلى المضبوط ما تحمله قبل العام. وعلى المضبوط وما تحمله قبل العام. هي متفق عليها. تحمله قبل العام. أما عند أبي حنيفة لا قبل العام ولا بعد العام المطلق شهادته. لأن أصوات الشابة. جيبها يسموه أم كامل. مين بيعرف إنه هذا رجل؟ بار الله شلون؟ بخوف. وكثير ناس بيقلد الأصوات، بيقلد هذا وبيقلد هذا وبيقول لك هذا وذاته، وبيقلد حيوانات، بيقلد إشعاش، يقول الله ينجحش بكون. أنا فهمتوا شو معنى على المضبوط أخي واحد؟ ليش تقلبنا فيه؟ بركة الإخوان السماح وأنا لا عرفنا. وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادته أصلا. ليش؟ إنه في شبهة، والحدود تدعي بالإيش؟ الشبهات. أنت شو بدك تحكم واحد ما له حقه يكون بحقه؟ قال نصاب الشهادة، قديش بيكون نصاب الشهادة؟ أعلاها 4 شهور، ورجال وأحرار وبالغين بشر. الشهادة إما أن تكون في الحقوق المالية أو البدنية أو الحدود والقصاص، ولكل حالة من هذه الحالات عدد من الشهداء لا بد منهم حتى تثبت الدعوى. وفيما يلي بيان ذلك كله. أولا شهادة 4، نصاب الشهادة. شو على المكان الحبيلة يعني وفي الحقيقة صار لك لون اللي متى ما كان شايفه قبل ما يعمى بيسأله حقيقة، ولو عمى بعدين بيسأله حقيقة. الله يبارك فيك. قال نصاب الشهادة في حد الزنا 4 رجال، لقول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، كنوا مسلمين مؤمنين. وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقوله تعالى: لولا جاءوا عليه 4 شهداء. كله بحث ايش؟ ما يتعلق بالزنا والشهادة. شهادة الثلاثة. قالت الحنابلة، هي عند حنابل بس، إن من عرف غناه، واحد كان معروف انه غني، واحد من بيت مثلا ايش الكزبري، واحد من بيت ايش العظم، واحد من بيت ايش الاوتلي، هذول مشهورين اصلا بالغنى معروف. إن من عرف غناه اذا ادعى انه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه، هو معروف بالغنى، إلا 3 شهود من الرجال على ادعائه. ثلاث شهور من الجهل هذه حتكون أدنى من الزنا. حد يصاب الحاجة للناس يا أمي، أفضل بالكم. الحاجة للناس موت، الموت دونها. قال: واستدل على كلامه هذا، من استدل؟ حنابلة الإمام أحمد بحديث قبيصة ابن مخارق، قبيصة قبيصة العلم خبيصة، قبيصة ابن مخارق عن قد شو الحديث؟ عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، يعني واحد عليه دين أو قتل قتيل يتحمله إنه بدي وحديه بجد ياخذ من الزكاة هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها إني عاوني، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. صار له شلون؟ ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، يعني لأحد ثلاث أشخاص، رجل تحمل حصف، أيوة، إلا لأحد ثلاثة. نونو أعطونا يعني كسرتين. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني إخوان أي واحدة، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما، فهم شلون؟ من عيش أو سدادا من عيش، فهم شلون؟ يكون عنده يعني كفايته. ورجل أصابته فاقة، هو الفقر، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من أصحاب العقول من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها ستا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. مفهوم إخواني؟ عند أبي حنيفة الله سبحانه لا يشرب تشرب، يقول ودليله: من أتاكم على فرس ظهر لك لون فأعطوه، يعطى السائل وجعلها فرس، الفرس والبزوق والسلاح، قال لك أعطينه الفضة، لا ترده، لا تسأل عنه، تروح تفضح بين الناس، ظهر لك لون أعطيه قدر الإمكان. مش لون إخواني؟ الإسلام يعني الإسلام، شو هذا بيجي بيجي واحد بيسألوا عنه، يروح يسأل عنه شو هذا قيس، شو هذا قسوة، والله واحد أراق ماء وجهه إلى، بس تفضح وكمان بحاجة عند أهله، شو راح تعطيه؟ يعني كله تعطيه كتر كتر من وراء، أكثر من هيك تفضح مشان ميت الوراء. نعم. قال: شهادة الرجلين أو الرجل ومرأتين، هيك عندكم؟ شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين. شهادة الرجلين دون النساء. تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق وفي الحدود ما عدا الزنا الذي يشترط فيه 4 شهور، فإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاء خلافا للظاهرية. يقول الله تعالى في الطلاق والرجعة: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأشعث بن قيس: شاهدات أو يمينه. أخواني نعم، وفي الحدود عليها غير جائزة، شو شهادة النساء في جميع الحقوق وفي الحدود. شهادة الرجلين شهادة دون النساء، فإن شهادة الناس في الحدود غير جائزة. النساء هناك ما دون النساء؟ هو شهادة في جميع الحقوق وفي الحدود. أتقبل شهادة الرجلين دون النساء؟ مفهوم؟ طيب. وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأشعث بن قيس: شاهداك أو يمينه. ما الغريب؟ يبجي بشهود على دعواك يحلف لك يمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين، التنتين بعد الرجل. قال تعالى: مو مقبول شهادة النساء في الحقوق. نعم، في الحقوق مو مقبول شهادة النساء. مقبولة مع الرجل. بده يكون محو الرجل بس. بده يكون محو الرجل. رجل امرأة العبارة فيها ما فيها لا ما فيها ما فيش يعني نعم تقوى شهادة الرجلين دون النساء. دون النساء في جميع الحقوق. طيب ليش في وفي الحدود ما عدا الزنا ما تقبل تقبل ايه يعني ما تقبل مين عمول ما تقبل دون النساء سيدي فإن النساء لحالة النساء لحالة مو النساء لحالها نساء مع رجال أما النساء لحالة لا تقبل إلا فيما لا يطلع عليه الرجال هناك شات النساء لحالة تكفي الرجال مع النساء مع الرجال تقبل أما النساء وحدهن لا تقبل إلا فيما لا يطلع عليه الرجال مثل البكارة ومثل الحيض ومثل الولادة ومثل الأشياء كلها نعم شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء مش ايش امرأتين مش ايش اثنتين هل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى بمرة رفع لقاضي رجل وامرأتين شهداء هالمرأة واقفة تذكرين دخيل والله نسيها تذكرين القضية شلون قال لا بس والله ثلاث صادق وقاضية الله قال يذكر إحداهما الأخرى والله شو خذي المسكين مسكين نعم اي نعم قال اصبح فقيرة اي لك والله ينحسن شيء يشكروا الله نسواننا اعوام اللي كان العلم هلكونا رجل يقول لك انا ما بدي لك الفاشي قوم انت الفاشي انا بدي ايه صارع تخدمني بارلا شلو ما بطبخ لك قوم جيب طباخة بارلا ليش المطعم لك موجود مطعم الامر ليش أي اطلبوا الشهادة من رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وهذا في قضايا الأموال كالبيع والقروض والديون كلها والإجارة والرهن والإقرار والغصب وقالت الأحناف رضي الله عنهم شهادة النساء مع الرجال جائزة في الأموال والنكاح والرجعة والطلاق وكل شيء إلا في الحدود والقصاص ورجح هذا ابن القيم وقال إذا جوز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون التي تكتبها الرجال مع أنها إنما تكتب غالبا في مجامع الرجال فلأن يسوغ ذلك فيما تشهد النساء كثيرا كالوصية والرجعة أو لا وعند مالك والشافعية وكثير من الفقهاء تجوز في الأموال وتوابعها خاصة ولا تقبل في أحكام الأبدان مثل الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة واختلفوا في قبولها في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال فقط مثل الولايات والوصية التي لا تتعلق نعم وكالات مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقيل يقبل فيه شاهد وامرأتان وقيل لا يقبل إلا رجلا وعلل القرطبي قبول الشهادة في الأموال دون غيرها فقال لأن الأموال كسر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها من الزرع ومن التجارة ومن العمل ومن الجامع وعموم البلوى بها وتكررها وعموم البلوى ما بدأ نطين وتكررها فجعل فيها التوسق تارة بالنكبة هيك أن تكون بالكنبة كمبيالية والله شلون بالكنبة وتارى بالإشهاد وتارى بالرهن وتارى بالضمان وأدخل في جميع ذلك النساء مع الرجال شهادة الرجل الواحد هل تقبل شهادة الرجل الواحد العدل في العبادات كالأذان والصلاة والصوم قال ابن عمر دخلت على مسجد الأذان الأذان صليته صلى الإمام صلى والله شهد اكتفى بهاي انتوا أخواني اينا قال وأخبرت شو قال قال ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه بصيام رمضان وأجاز الأحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات الاستثنائية مثل شهادته على الولادة الرجل شهد إيش على الولادة مثلا المرأة ولدت وماتت ضار لك شلون إجا شهد إنه هي زوجتي ولدت ومات، أشهد إنه هي الولد من المرأة. صح. وشهادة المعلم وحده في قضاء الصبيان معلوم، ضرب كلهم معلمه هو الأولاد، واحد ضرب واحد تسل رأسه، مين هذا اللي ضربه؟ نقطة شهادة واحد. وشهادة الخبير في تقويم المتلفات، جبت واحد قومته قوم لك المتلفات تجيب اثنين حتى يشهدوا عليه، أو شهر تلا بجيب الخبير إذا طرد سيارة سيارة ايه خلاص نكفي. أنا قال وشهادة الواحد في تزكية الشهود وجرحهم كمان انه هالشهادة شو رأيك عدل يقول لك عدل او غير عدل لك وجرحهم وفي اخبار عزل الوكيل عندك وكيل عزلته ضر لك شو هون تكفي شهادة واحد بعث واحد قل له فلان علمك عزلك وراء قال له عزل خلاص تكفي اينا وفي اخبار عيب المبيع ضر لك شو اشترى منك اشتريت من عنده عباية ايش يا عس اكلها قلت له خبر انه ما اسفه يقول لك رجح بصح. وقد اختلف الفقهاء في ترجمة المترجم الواحد العدل، فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى قبول ترجمته. ما جيب لك الورقة أخو ترجم لي إياها، ما بترجم لك إياها خلاص في الثاني تجيب اثنين ترجم لك يا موشا لك أن يسمى لك هذا ما حتى ما يسجل إيه حتى يعرفوه ما ينجح يلا واحد يلعب قبل اللعبة إيه نعم. فذهب مالك وأبو حنيفة ويوسف إلى قبول ترجمته، وقال بقية الأئمة ومحمد بن حسن الترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم الواحد، ومن الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد. هل اللي راح معنا والترجم هنا ركتوش له نعم الصادق مثل ابن المول الرجل الواحد الصادق ومن الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق. وانا في عندي نقطة ولا معنى صفة الى لابنه ان المطبع اخي مثل ابن القيم. مين الفقهاء اللي يقول هذا؟ مثل ابن القيم قال والصواب أن كلما بين الحق فهو بينة، ولم يعطل الله ولا رسول حقا بعدما تبين بطريق من الطرق أصلا، بل حكم الله بل حكم الله ورسوله الذي لا حكم له سواه أنه متى ظهر الحق وضح بأي طريق كان وجب تنفيذه ونصره وحرم تعطيله وإبطاله. انتهى. وقال من عم يقول هيك نعم محمد حسن يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد. شايفين امتى؟ اذا عرف صدقه اذا عرف القاضي صدقه في غير الحدود، ولم يوجب الله على الحكام أن لا يحكموا إلا بشاهدين أصلا، ما أوجب عليهم، أما أوجب عليهم بإيم الدعم للشاهدين، أما نفس الحاكم هو شر نعم. وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد أو مرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك، بل قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين وبالشاهد فقط. فالطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها. شايفين إخواني؟ أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم في شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال، وأجاز شهادة الشاهد في قضية سلب. مشلون؟ شو سلب واحد؟ سلب وسلب. إجا قال له يا رسول الله أنه هذا سلبي، هو أخذه. قال له ما مشهد لك؟ قال له فلان. قال له خلص. نعم. وقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة فيما لا يطلع عليه إلا النساء، وجعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين. كل هذا مذهب الحنابلة بيّن لنا يعني النساء اللي يجوز بها شهادة رجل واحد. وقال من شهد له خزيمة فحسبه يخفيه، وليس هذا مخصوصا بخزيمة دون من هو خير من خزيمة أو مثله من الصحابة، فلو شهد أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي بن كعب لكان أولى بالحكم بشهادته وحده. قال أبو داود: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. الشهادة على الرضاع. ذهب ابن عباس وأحمد رضي الله تعالى عنهم إلى أن شهادة المرضع وحدها تقبل، لما أخرجه البخاري أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكح الزوجا غيره. أن إذا كان واحد اشتكى على رجل انه انا ايش هالحرمه في رضاع بينه وفلان، ايش شهدت انه ايش؟ اقام الدعوه انه فلان رضاع، لا تقبل لك شهاده رجلين. تثبتها. اي نعم. اما القاضي له ان يحكم يظهر الحق ولو شهد واحد. اي نعم. وقالت الاحناف: الرضاع كغيره لابد من شهاده رجلين او رجل ومرأتين، ولا تكفي شهاده المرضع لانها تقرر فعلها. طرف كل واحد جاي بأولاد يقول أنا رضعتكم، والله صار تخرب بيته هذا إخواني، خرب بيته. هنا وقال مالك: لابد من شهادة امرأتين. وقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة، صاروا كرجل، بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة، بشرط أن لا تعرض. وقد تقبل شهادة المرضع مع ثلاث نسوة بشرط ألا إيش؟ تعرض بطلب أجرة. مشان يعني عم تقول هذا عم تعرض تأخذ أجرة. أنا يعني أجرة. أيوة. وأجاب من حد عن حديث عقبة بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مضان الاشتباه. الشهادة على الاستهلال، استهلال الولد يعني شو صراخ الطفل عند الولادة. أجاز ابن عباس رضي الله عنهما شهادة القابلة وحدها في الاستهلال. ليش؟ لأنه إذا استهل مات هذا يرث ويورث ويغسل ويصلى عليه ويدفن. أما إذا إجا ميت لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا نعم. مولود. ايه مولود اذا ولدته ونزل ميت هذا لا يرث لا. اما اذا كان صرع صوته وهو نازل يرث ويورث. هنا قال: اجاز ابن عباس شهاده قبل وحده في الاستهلال. وقد روي عن الشعبي والنخعي وروي عن علي وشريح انهما قضيا بهذا. وذهب مالك إلى أنه لابد من شهادة امرأتين مثل الرضاع. وجرى الشافعي على قبول شهادة النساء في الاستهلال، ولكنه اشترط شهادة أربع منهن. وقال أبو حنيفة: يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل ومرأتين لأنه ثبوت إرث. نعم. يقول إنك ما سمع الصوت قد يسمع الصوت يعني. فأما في حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة. طالع شلون؟ يعني مثلا نزل الصبي ما في غير القابلة عنده، سمع الصوت، قلت أنا سمعته أنه صرخ ومات بعدين، من غسله ومصلي عليه. أما إذا كان بالنسبة للإرث ولا لا يصلي عليه الكامل، لف ويكم. وعند الحنابلة أن ما لا يطلع عليه الرجال غالبا يقبل فيه شهادة امرأة عدل، كما روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، ذكره الفقهاء في كتبهم. والذي لا يطلع عليه الرجال غالبا مثل إيش؟ مثل عيوب النساء تحت الثياب لأنها مستورة ما تبين. والبكارة ظهر له شلون؟ لو كان بلها الباء عيوب النساء تحت الثياب ظهر له شلون؟ البكارة والثيوبة والحيض والولادة والاستهلال والرضاع والرتق والقرن. شايفين اخواني شو عندكم؟ انا والرقق كان مكتوب والرقق والرتق والرقق والقرن. لا رقق ما في والرتق تقسيم ولا ايه؟ والقرن رتقاء غير القرن. القرن يبقى عظم بالفرج، رتق مخيط ما في محل بشقوه بشقوه. اي نعم. والرتق والرتق ايوه القاف الاولى عملوها تاء والقرن والقرن شو اللي بعد عندك شيخ عمار الصقل هي ما ظهرتنا شو الصقل ضال شلون يعني بس نعم ممسوح مسح كثير رطق شيخ سعيد يقول امرأة سقلاء يعني ما إلى بطن ما إلى صدر ما إلى بطن يعني ما إلى كرشي والله يعني ما إلى بجاز يعني إيه ما إلى بجاز إيه ما إلى صدر مثل الرجل يعني ما إلى إيش ما إلى صدر إيه بيقولوا إيه السقل مصقول بيقولوا الحيط مصقول بفي يعني شيء نابع هيك وهيك أيوة يعني ما إلى ثديين وهي عيب بالنساء عيب كبير واحد رجل بعد ما كتب كتاب وحط له وغيرها من حمام هيك إيه عندكم وعرس ونحوه مما لا يحضره الرجال مثلا المرأة مجروحة منين نعرف حروم بتطلع على بعضها وغيرها من حمام فاتية والحمام شاف فيها كذا وعرس ونحوه مما لا يحضر الرجل قالوا والرجل في هذا كالمرأة وأولى لكمالي زوجة إذا الشهد عليها الشهادة هي هذا أولى ما فيش الأخواني هنا ثم قال اليمين خلونا على أحسن اليمين في الحريم ويسلون برا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما شوف دور أدرك الصيد حيا إدراك الصيد حيا إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي وكان قد قطع حكومه ومريئه وتمزقت أمعاؤه وخرج حشو فإنه في هذه الحال يحل حلك متى ما قطع الحكومة المريء خلاص أما إذا أدركه في حياة مستقرة يجب في هذه الحال زكاته ولا يحل بدونها وجود الصيد ميتا بعد إصابته قطع ومريض أو تمزقت معه إيه وخرج حشوه ما بقى يعيش نعم وجود الصيد ميتا بعد إصابته إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه ثم وجده بعد ذلك ميتا أو ميتا فإن يكون حلالا بشروط ثلاث شو الشروط الثلاث الأول أن لا يكون قد ترد من جبل أو وجده في الماء احتمال أن يكون موته بالتردي أو الغرق روى البخاري ومسلم عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فاذكر الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه قالوا الأحناف قال بشرط أن يكون وصل الماء لجرحي أما إذا كان الماء ما وصل لجرحه الماء دخل لجرحه اللهم أنت خلقتنا الثاني أن يعلم أن رميته هي التي قتلته وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر فعن عدي قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم ترى فيه أثر شبع فقل وفي رواية للبخاري إن نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه قال ذك الإنشاء الثالث أن لا يفسد الثالث الأول يكون محل يعني جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشهور إذا كان رامي لا يبدو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شاف غزال أخذ الصبح ضرب الغزال طلع من كم جبال وصاب الصحراء وقدحنا وقع الغزال أخ لأنه أدحنا جنب صخرة رد مر واحدة أخذ واحدة سبع إيش سبعة والسبعة يصيبهم يصيبوا إيش يدحنا ألا أمي رجبي الأسم أخذ مسكين الأوسطى وكس راح الزوجة للسبعة والزوجة لما رجع قال ندمت